أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد الإخوة والأخوات طلبة وطالبات برنامج معراج العلماء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب باسمي وباسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بسام حجازي محاضرنا في هذا المتن متن شرح السنة للإمام المزني ونحن اليوم مع المحاضرة الرابعة والأخيرة من محاضرات شرح هذا المتن المبارك في الاعتقاد حياكم الله شيخنا وأهلا وسهلا بكم سلمكم الله وبارك الله بكم تفضلوا شيخنا أظن وصلنا إلى الفقرة الخامسة عشر فيما أذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فحياكم الله تعالى جميعا أيها الإخوة الأكارم في مجلس متجدد من مجالس شرح كتاب شرح السنة للإمام الفقيه أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند الفقرة الخامسة عشرة وهي قوله رحمه الله تعالى وبالإسناد إليه قال والطاعة لولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم يشير المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألتين إلى وجوب الطاعة للحاكم والخليفة وولي الأمر وإلى عدم الخروج عليه ثم يضيف إلى ذلك التنبيه إلى أن صلاح الوالي أو الراعي من صلاح الرعية ومن ذلك قول الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ونرى طاعتهم فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة وهذا النص رد على بعض الطوائف المخالفة الذين أجازوا عموما الخروج على السلطان وهم الخوارج والمعتزلة والدليل على ذلك نصوص عامة مقيدة منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لاحظ كأن النص مقتبس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصى الله لأن طاعة الأمير من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بطاعته وطاعة النبي من طاعة الله سبحانه وتعالى وروى البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله والكلام هنا على الولاية العظمى على الخليفة والحاكم ومن ولاه الحاكم ومن يتبعه ومن يأمر بأمره لكن الحقيقة أن أصناف العلماء في التعامل مع مسألة الخروج على الحاكم الظالم على ثلاثة أصناف الصنف الأول أو التيار الأول هم صنف تمسكوا بحرفية النصوص الواردة في الحث على الطاعة وترك الخروج، وبالغوا في هذا الأمر جدا حتى منعوا من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان أن تسببوا بزيادة تجبر الظالم والمتحكم، ورفعوا فوق رؤوس مخالفيهم سياط التبديع والتضليل، وكثير منهم نراهم اليوم فيما في المنهج الذي يتعاملون به مع الحكام ومع الرعية. فهم في الحقيقة اختزلوا الأمر الإلهي في لفظ الأمر المطلق، في معنى الأمر المطلق دون معقولية المعنى كما سأبين، وغفلوا تماما عن المقاصد الشرعية، غفلوا عن الرسالة النبوية وأغراضها التي تتمثل في إصلاح معاش الناس وإصلاح أمورهم، فجعلوا المسألة مجرد أمر ينبغي تطبيقه بغض النظر عن المقاصد والمصالح. التيار الثاني هو تيار غلب عليه الغلو والتكفير والتضليل، فرأى أنه لا صلاح لأمر الأمة إلا بالتخلص من هؤلاء الحكام الظلمة الجورة واستبدالهم، فأطلق الحكم العام بتكفيرهم وتضليلهم ووجوب الخروج عليهم. والتيار الثالث هو التيار المنصف، وهو الذي توسط في الأمر، فرأى أن مسألة الخروج على الحكام حرام، لكن هذا لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب النصوص العامة التي تحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، والدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، بل هنالك صنف من أهل العلم من أهل السنة أجازوا حتى الخروج على السلطان الجائر كما سنتبين، وأن هذه المسألة ليست مسألة إجماع كما سنفصل النقل عن بعض أهل العلم. أما الفئة الأولى الذين منعوا وأغلقوا هذا الباب تماما، مسألة الخروج أو مسألة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول الأصل في الأوامر الشرعية وخاصة التعبدية أنها إما أن تكون معقولة المعنى، إما أن تكون معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى. فمسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر هو أمر تعبدي لكنه معقول المعنى. لماذا؟ لأنه جاء غير مطلق، جاء مقيدا بقيود. فلاحظوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطاعوا الله، ما أقاموا كتاب الله. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذن الأمر مقيد وهو مطلق لكنه أو أمر عام لكنه أفاد دلالة ظنية، وجاءت النصوص الأخرى تقيد هذا المعنى وتوضحه ويؤكد ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه. ثم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا تجريد هذا المعنى أو هذا المفهوم، تجريده عن الدراية والدلالة والفهم والقيد والنص الوارد في ذلك، هذا يعني أقرب إلى الاستعمال الذي يستعمله جماعة اللاهوتيين في إطلاق هذه النصوص بغض النظر عن معناها المنطقي والعقلاني والمصالح والمفاسد والأغراض المترتبة عليها، وهو ما نراه اليوم من بعض السلفيين المعاصرين. لذلك يقول الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: رأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة والكلام في الدين ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولا ذكر فيها الإجماع، فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخرى، فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخرى، بل الخرس كان أسلم له وهو ابن مجاهد البصري الطائي للمقرئ، فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع، وهنا الشاهد على أنهم الإجماع على أنهم أجمعوا على ألا يخرج على أئمة الجور، فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا. ثم قال: رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم. أترى هؤلاء كفروا؟ بل والله من كفرهم من كفرهم أحق بالكفر منهم، ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه، ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهم لاشتهاره. إذن هذا أمر لا يخفى على الناس، فحجة أو دعوى الإجماع على عدم الخروج على الأئمة الظلم الجور هذه دعوة غير صحيحة. ويقول ابن الوزير في كتاب العواصم والقواصم قال أهل الفقه: إنما يكون الاختيار في بدء الأمر، البيعة تكون عن اختيار، فإذا دان الناس للخليفة أو الأمير بالبيعة تغير الحكم هنا. وبالمناسبة الخلافة تكون بأحد أمرين: إما بالعهد كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، وإما أن تكون بالبيعة، والبيعة إنما تكون من أهل الحل والعقد والشورى كما فعل عمر رضي الله عنه، وكما فعل الصحابة في اختيار ابن عثمان، فوكل بهذا الأمر أهل الحل والعقد من بين الصحابة وهم ستة، وجعل مرجحا سابعا وهو عبد الله ابن عمر. ويلاحظ هنا مسألة العناية بالنوعية لا بالكمية، فمن مجموع الصحابة الثقات العدول الأكابر العلماء اختار منهم عمر رضي الله عنه أكثر الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنه، اختار هؤلاء الستة العقلاء، وكانت فيهم الشورى وفيهم الحل والعقد وفيهم إبرام هذا الأمر. أما مسألة التغلب فمسألة خلافية، ودليلها لا يقوى ولا ينبغي أن تثار أو أن تعتمد في مثل هذه الأيام ومثل هذه الظروف التي يتكلم الناس فيها عموما بمفاهيم العدالة ومفاهيم المساواة والديمقراطية وما يلتحق بها. فيقول ابن الوزير: قال أهل الفقه: إنما يكون الاختيار في بدء الأمر، ولكن الجائر من الأئمة إذا أقام الجهاد والجمعة والأعياد سكنت له الدهماء وأنصف بعضها من بعض في تظالمها، لم تجب منازعته ولا الخروج عليه. لم تجب منازعته، ما مفهوم كلامه؟ هو لم يقل لم تجوز، قال لم تجب منازعته ولا الخروج عليه. مفهوم كلامه أنه يجوز الخروج عليه إذا كان ظالما أو لم يأتي بهذه الواجبات، إقامة الجهاد والجمعة والأعياد، واستكان له الناس وأقام العدل فيهم. قال: لأن في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء، وشن الغارات والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه، والنظر يشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك، وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر فلا يطاع. إذن هو هنا أخذ الأمر من جانب المصالح والمفاسد لا من جانب الأمر التعبدي، فقاس الأمرين أيهما أولى، دفع أشر الشرين والأخذ بأخف الضررين أم العكس، فأخذ الأمر من جانب المصالح والمفاسد. وهذا أيضا ينطبق على مسألة السلطان المتغلب، فالمنع من الخروج عليه هو لأجل الأثر السيء، إذا كان مجرما إذا كان ظالما لا يرعوي عن قتل المدنيين، لا يرعوي عن تعطيل الحياة والمعاش، فهنا تقدم المصالح بعدم تعطيل حياة الناس وأسباب معاشهم، لكن لا يؤخذ الأمر من الجانب الأمر التعبدي، وبالتالي تضفى عليه كل أو تصبغ عليه كل معاني التعظيم والتبجيل التي وردت في النصوص فيما يتعلق بالخروج على الحاكم، وإنما هو كما أقول دائما هو عبارة عن سلطة أمر واقع نتعامل معها على أساس دفع المصالح ودفع المفاسد وجلب المصالح. ويؤكد ويؤيد هذا المعنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقول الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما أدرجه في ضمن طاعة الله والرسول، فدل هذا على أن طاعته من طاعة الله والرسول، وأن الالتزام بأمره ما دام ملتزما بأمر الله. فإذا ما خرج عما يوجب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي فلا طاعة له ولا استجابة. يقول الإمام ابن حجر في الفتح، قال الإمام الطيبي: أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، بينما الأمير أو الخليفة أو الوالي لا استقلال له، وإنما طاعته من طاعة الله ورسوله فيما أمر به، كما نص على ذلك الإمام المزني، أو فيما أمر الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم به. فأشار إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده يعد الأمر بالطاعة. في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته، ثم بيّن ذلك في قوله فإن تنازعتم في شيء، كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا القضية والمسألة بيّنة واضحة بحسب نصوص العلماء وبحسب مفاهيم النصوص العامة التي قرأناها من الكتاب والسنة، وهذا كما قلت لا يمكن أن ينطبق على هؤلاء الحكام الجبريين الذين هم كما أسميناهم سلطة أمر واقع، وهؤلاء ليسوا لا تتوفر فيهم معاني الإمامة أو الخلافة المطلقة، لأنهم في بادئ الأمر هم ليسوا أحرارا، وإنما هم أجراء، هم أجراء ونواطير عينوا لضبط شعوبهم ومنعهم من التحرر ومن التقدم ومن ومن الوصول إلى ما ينبغي أن تكون عليه الأمة الإسلامية من سؤدد وعلو ونحو ذلك. فهذا المفهوم، مفهوم الطاعة المطلقة فيما يتعلق بهؤلاء، لا ينطبق على هذا الكلام. ولو نظرنا إلى كلمة الولي، كلمة الولي ولي الأمر، فمفهوم ولي الأمر هو صاحب التصرف المطلق في شأن الأمة، الذي يملك زمام الأمور شرعا وبيده قيادة الأمة. وهذا لا يتأتى في الحكام الظلمة الذين نذكرهم. يقول ابن خلدون في مقدمته: اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في ذلك، يطيعه فيما يكلفه من الأمر على المنشط والمكره. ولو نظرنا أيضا إلى شروط الإمامة أو شروط البيعة التي تنعقد بها البيعة، لوجدنا من أهمها أنه يجب أن يجتمع في المبايع له، في المأخوذ له البيعة، شروط الإمامة. وشروط الإمامة كثيرة، ومنها أن يكون حرا، أن يكون راشدا، أن يكون عالما، وكثير من العلماء اشترطوا أن يكون بلغ رتبة الاجتهاد في الدين، وأيضا مما اشترطوه أن يكون المتولي لعقد البيعة هم أهل الحل والعقد، وهذا غير متوفر في كثير من الحكام الذين نراهم اليوم. وأيضا أن يجيب المبايع إلى البيعة، فلو امتنع لم تنعقد إمامته، وأين الإجابة التامة من بلداننا؟ وهذا ذكره، وهذا الذي أذكره أورده الإمام النووي في كتابه الروضة. وأيضا من الشروط الاختيار التام للمبايع، يعني لأن العقد البيعة هي عقد مراضات بين الوالي والرعية، فلا ينفع فيها الإجبار ولا الإكراه. وأيضا أن يتحد المعقود له بألا تنعقد البيعة لغير واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع، كما في صحيح مسلم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر أو الآخر منهما. فكيف ينطبق هذا على ما نراه اليوم من حكام متعددين في البلدان؟ ثم كما أشرنا قبل قليل وفصلنا، أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله قولا وعملا. لذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه في خطبة تكليفه، في خطبة لما كلف ووكل بالخلافة، ماذا قال؟ أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ما أطعت الله فيكم. فإذا كما قلت، هذا لا ينطبق أبدا على ولاة الأمور اليوم أو الحكام. هؤلاء في الحقيقة هم لم يبايعوا على هذا الأمر، وإنما هم كلفوا أو اختيروا ليكونوا موظفين يقومون بأمر إدارة البلد، يعني بمثابة الإدارة التنفيذية لا أكثر. فإذا ما أصلحوا وقدموا ما يلزم بأمانة ووفاء فخير، وإلا فيزاحون ويؤتى بغيرهم. وليست المسألة مسألة خلافة وولاية وبيعة ونحو ذلك، وإنما هم موظفون مسؤولون عن هذه الوظيفة التي كلفوا بها ولم يبايع لأحد على أنه أمير المؤمنين ولا خليفة المسلمين، فيتنبه إلى هذا الأمر، لأنه من المؤسف أن تجد كثيرا من العلماء اليوم يضفي هذه الصبغة العالية ويطلق معاني التعظيم والتبجيل الواردة في النصوص التي نزلت أو جاءت في من؟ في خليفة المسلمين، فيطلقها على هؤلاء الحكام الذين لا تنطبق عليهم لا من حيث واقع الحال فيهم ولا من حيث البيعة والمسؤولية والوظيفة التي كلفوا بها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في ختام هذه الفقرة، قال: والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وشارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي يقول: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. لكن أنا أقول هذا باب من أبواب الإصلاح، ولا يقتصر عليه فقط، ولا يخفى أن كثيرا من الأئمة والعلماء الذين نصوا على هذه المسائل يعني جعلوا هذه القضية قضية أساسية أو قضية جوهرية، وهي نعم جوهرية لكن ليست مستقلة، فهي جزء من وسائل الإصلاح التي منها كما قلنا الخروج على السلطان، وإذا أطلق الخروج فالمراد الخروج المسلح. أما مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع المظالم فهذا لم يقل بمنعه أحد، ولا ينبغي أن يقول بمنعه أحد إلا سوى من ذكرنا الفئة الأولى التي ذكرنا أنها أغلقت الباب تماما. والله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذه إباحة مطلقة لجميع المسلمين أن يصرحوا بمظالمهم وشكايتهم وأن يرفعوها، وهذا متواتر عبر التاريخ الإسلامي عن الأئمة والعلماء وعموم الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، يعني كافر، وسأفصل الكلام على ذلك. ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، والمراد بغدته أي بهذه الدعوة الناشزة التي أتى بها. الغدة كما يقول صاحب القاموس هي كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم، يعني كأنه يريد أن يقول هذه الدعوة، هو بهذه الدعوة وبهذه البدعة التي أتى بها هو بضعة ناشزة، فتجتنب هذه هذا النشوز الذي أتى به، فهي أعدى من غدة الجرب، فهي أعدى من غدة الجرب. والبدعة في الحقيقة هي قسمان: بدعة مفسقة غير مكفرة وبدعة مكفرة. بدعة مفسقة كثير من البدع ومن الأعمال والذنوب هي يخرج بها الإنسان إلى مرتبة الفسق، يعني عموم المعاصي والذنوب والآثام، ترك الصلاة، ترك الصلاة تكاسلا بغير جحود وإنكار صاحبه فاعله فاسق. والعدالة عرفها العلماء بأنها السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة بارتكاب صغير بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. فإذا ارتكاب الذنوب والآثام هذا يخرج به المسلم إلى مرتبة الفسق، لكنه لا يكفر بذلك. فإذا البدعة قسمان: الأولى مفسقة والثانية مكفرة. البدعة المكفرة هي إنكار أصل من أصول الدين، وخاصة المعلوم من الدين بالضرورة، كأن ينكر وجوب الصلاة، يقول لا يوجد شيء اسمه صلاة، كأن ينكر تحريم الزنا، كأن ينكر كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى، أو يدعي في المسائل العقدية مذاهب ضالة، مذاهب مخالفة كالرفض والتجهم والحلولية أو القول بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود، هذه بدع مكفرة. وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى فيما أشار إليه: فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. الأمر في ذلك والأصل في هذه المسألة أنه يمسك عن تكفير أهل القبلة، عن تكفير المؤمنين المسلمين، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. وعندنا على التفصيل ثلاث طوائف ضلت في التعامل مع هذه المسألة. الطائفة الأولى هم الغلاة الذين غلوا وأفرطوا في التكفير، فكفروا أهل القبلة بكبائر الذنوب، وهم الخوارج وأشباههم، فهم يكفرون مرتكب الكبيرة. والطائفة الثانية هم طائفة المعتزلة، وهم أيضا قالوا بأن أصحاب الكبائر مرتكبي الكبائر ليسوا بمسلمين، ولكنهم ليسوا بكفار، فهم في منزلة بين المنزلتين، لكنهم يصلون إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الخوارج بالحكم بتخليدهم في نار جهنم. فقالوا وقالوا أيضا عذابهم ليس كعذاب الكفار. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في المقالات، قال: وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد، لأنهم يقولون إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها غير في النار خالدين فيها مخلدين، غير أن الخوارج يقولون إن مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين، والمعتزلة يقولون إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين لكنهم خالدون في النار. فهم توافقوا في مسألة الحكم، في مسألة العقوبة، في الخلود في النار، ولم يتفقوا في جزئية ماذا؟ في وصفهم بأنهم كفار. فقال المعتزلة هم في منزلة بين المنزلتين، وأطلق الخوارج الحكم بالكفر. الطائفة الثالثة وهم طائفة المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسألة الإيمان، وجعلوا الإيمان هي مجرد المعرفة والتصديق، ولا تأثير للإيمان في زيادة للأعمال في زيادة الإيمان ونقصه. وهذا مذهب المرجئة ومن حذوهم من الجهمية. يقول ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن هم يدخلون النار. فدل هذا على أن مرتكب الكبيرة ومرتكب الإثم حكمه يختلف عن مجتنبها، وبالتالي الإيمان يزيد وينقص وله أثر في أعمال المؤمن وفي عاقبته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. فالمسلمون من أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم أو المؤمن بذنب ما لم يستحله، وعندهم قاعدة أن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. فإذا صاحب الكبائر هو مرتكب للفسق، فاسق بارتكابه للكبائر ما دام غير مستحل لها أو جاحد للواجبات والتكليفات، وهذا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن لو أردنا أن نلخص فنقول إن الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم وفي الحكم، فعندهم مرتكب الكبيرة ليس بمسلم وحكمه العذاب والخلود في النار، فنفوا عنه الإيمان بالكلية فليس هو عندهم مؤمن، فنازعوا في الاسم، وحكمه الخلود في النار، أوجبوا له الخلود في النار فنازعوا في الحكم. وأما المرجئة ومن لاحقهم من الجهمية فنازعوا في الاسم لا في الحكم، فهم في الحكم موافقين لأهل السنة والجماعة بأن مرتكب الكبيرة يدخل الجنة في مآل الأمر، يدخل الجنة، بل هو من أهل الجنة عندهم. أما أهل السنة والجماعة فيعتبرون أنه من أهل الذنوب ومن أهل المعاصي، فهو فاسق وأمره إلى الله، إما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه. فإذا المرجئة والجهمية نازعوا في الاسم أو في حقيقة الاسم أو في تفصيل الاسم لا في الحكم، هم متفقون مع أهل السنة والجماعة في أنه من أهل الجنة، لكن نازعوا في الاسم فأطلقوا الإيمان أو كلمة مؤمن على عموم من أقر بالله تعالى أو عرف الله سبحانه وتعالى. وقول أهل السنة في مسألة مرتكب الكبائر وأنه فاسق غير كافر أخذوه من ظواهر النصوص الكثيرة، ومنها بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما بايع الصحابة رضوان الله عليهم قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف ثم قال فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن فعل من ذلك شيئا فعوقب عليه في الدنيا فهو كفارة له ومن فعل ذلك من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. والله تعالى لما وصف المؤمنين عباد الرحمن قال في وصفهم بأنهم قال والذين لا لا والذين ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا هو من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ومن أهل القبلة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الكبائر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له ثم قال إلا من تاب. والتوبة هي من شأن المؤمنين ولو كان خارجا من الملة لكان حقه أن يقال فيه إلا من أسلم أو رجع إلى الدين. نعم. ثم قال ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره. يعني يفهم من هذه الكلمة أنهم دفنا أو مدفونان معه صلى الله عليه وسلم في قبره وهذا خطأ فكان الأولى بالمصنف أن يقول وهما جاراه في قبره أما ضجيعاه في قبره فيفهم منها معنى غير دقيق. قال ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل فهم الصحابة مقامات ومراتب ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. أما ما يتعلق بأبي بكر فكثرت النصوص التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما يشير إلى مكانته فمن ذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته كما في الصحيحين قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقال الصحابة ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا. وأيضا في الصحيحين أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فأمرها أن تراجعه فقالت أرأيت إن أتيت أو جئت ولم أجدك كأنها تشير إلى الموت فقال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تشير إلى مكانة أبي بكر وأحقيته بالخلافة وأنه أفضل الخلق بعد النبي وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ثم من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. قال وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض عضوا عليها بالنواجذ. وعطف على ذكر فضلهم الإمام المزني على ذكر فضلهم ومكانتهم بالإشارة إلى ما يتعلق بالإمساك عن الخوض فيما شجر بينهم رضوان الله عليهم وهذا إشارة أيضا إلى الرافضة وإلى من انتقص الصحابة أو وصفهم بشيء من البدعة أو شيء من الكفر أو الخروج من الملة ونحو ذلك من هذه الدعاوى الباطلة المنكرة. يقول الإمام مالك رحمه الله كما روى عنه ابن تيمية أو كما نقل ابن تيمية في الصارم المسلول قال إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون في الصحابة أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، حتى يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام، كما روى ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. ويقول أبو زرع الرازي كما روى الخطيب في كتاب الكفاية، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تطعن في الصحابة طعنت في الدين كله وبما نقلوه إلينا من القرآن والسنة وأعمال الدين، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم بهؤلاء المبتدعة بهؤلاء الضلال، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ويقول الإمام أبو نعيم الأصفهاني في كتابه تثبيت الإمامة، قال: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما كان منهم في حال الغضب والموجدة، يتتبع هذه السقطات إلا مفتون القلب في دينه. فإذا يمسك عن هذا الباب كما أشار إلى ذلك المصنف، وعموم من كتب في مسائل العقيدة إلى أن الصحابة لهم مكانتهم عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رضي الله عنهم وعدلهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، فهم فقات عدول لا ينبغي الطعن فيهم ولا الخوض فيما شجر بينهم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاء. نعم، ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة، أي ما دام من البدعة بريئة، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، أي أنه ينبغي الجهاد مع كل إمام سواء كان عدلا أو كان فاجرا. والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض الفساق، كما صلى أنس رضي الله عنه خلف الحجاج، وأيضا عدد من الصحابة صلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، عبد الله بن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وجلده على ذلك عثمان رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهما صلوا أو صليا خلف الحجاج بن يوسف، إلى غير ذلك من النصوص في ذلك. ثم قال: وقصر الصلاة في الأسفار والتخير فيه أو فيها، الأسفار بين الصيام والإفطار في الأسفار، أو التخير بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. مسألة قصر الصلاة كأنها رد على بعض الشيعة، من غرائب الشيعة أنهم منعوا قصر الصلاة إلا في أسفار أربعة: السفر إلى مكة المكرمة وإلى المدينة النبوية وإلى الكوفة وإلى كربلاء، هذا عند جمهورهم، والمختار عند جمع منهم ومنهم المرتضى أن القصر أيضا يكون في السفر إلى مشاهد الأئمة، وهذه من غرائب مذاهبهم وعقائدهم. فكأن هذا المعنى إشارة إلى ما ضلوا به من هذا المذهب. وأما مسألة التخيير بين الصوم والإفطار فهذا جاء خلافا للظاهرية الذين منعوا وحرموا وأبطلوا الصوم في السفر، وهو مذهب أو قول عمر رضي الله عنه وقول أبي هريرة، لكن المعتمد من الفتوى والذي أقره الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة عموما من التابعين والأئمة الفقهاء أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت فصوم وإن شئت أفطر، في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ورد في الصحيحين أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وأباح له الأمرين. وأيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن الحق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا أنه ليس من البر الصيام في السفر، يتقوى المسافر على ما يعانيه من أمر السفر ومشقته. لكن إن كان السفر ميسرا وليس فيه مشقة كما نرى اليوم من وسائل الراحة والرفاهية فلا حرج في الصيام. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. نعم. وأما حديث يعني ما استدل به البعض من منعوا الصوم في السفر، حديث مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض في عام الفتح حينما خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فهذا الحديث يعني لا يقوى على يعني الوقوف أمام النصوص الكثيرة التي ذكرناها، ويحمل يعني يجاب عن هذا الحديث بأنه محمول على تفضيل الفطر على الصيام والتأكيد على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع، فهو لما فعل ذلك أشار إلى الصحابة رضوان الله عليهم بالإفطار، فكأن هؤلاء خالفوا الأمر النبوي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى أن أولئك العصاة، أو كما نص بعض الفقهاء على أنه محمول على تقديم الفطر على الصوم في السفر لا على بطلان أو تحريم الصوم. ثم قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته من معونته له في القيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على الجدات، يعلمنا الآن معالم الدين العامة، والحج على أهل الجدة يعني الغنى والاستطاعات على أهل الجدد والاستطاعات وصيام الشهر رمضان لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر كل ليلة أو صلاة الوتر كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل الكسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب، الآن يشير إلى شعب الإيمان، والغيبة اجتناب الغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم الافتراء على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كل هذا كبائر محرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع في الحمى. والإنسان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يجتنب شيئا من المباحات أو المكروهات حتى لا يكون العبد تقيا أو لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ما به بأس، فيحصن المؤمن نفسه من الوقوع في المحرمات بترك المكروهات كما يحصن المؤمن عباداته وفرائضه بالتزام النوافل، فمن يحافظ على النوافل فهو على الفرائض أشد حفظا، لكن من يلتزم الفرائض فقط قد يتهاون فيها، من يرتكب المكروهات قد يقع في المحرمات، لكن من يجتنب المكروهات يحصن نفسه من المحرمات. ثم قال فمن يسر بهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونسأل الله تعالى أن ينزل عليه رحمته وبركاته وسلامه، لا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه، وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تم هذا الجزء المبارك. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم الإخوة الحاضرين والسامعين بما قرأنا وسمعنا، وأجزتكم بهذا الجزء المبارك كما أجازني به شيوخ الأكابر بالشرف المعتبر عند أهل السنة والأثر، وأجزت لكم أن تروه عني وأن تحدثوا به الناس، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم النفع وأن يبارك لنا في أعمالنا وأن يثبتنا بالقول الثابت والسنة حتى الممات ودخول الجنة، إنه أعظم مسؤول وأكرم من أجاب، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الحبيب، وتقبل الله منكم ونفعني الله وإخواني وأخواتي بعلمكم المبارك، اللهم آمين. شيخنا الحبيب، توجد مجموعة من الأسئلة سواء اليوم أو في المحاضرات السابقة، ليعذرنا الإخوة إن يعني تخيرت بينها لأجل ضيق الوقت كما تعلمون. الأخ شفيق يسأل: ذكر الإمام أحمد بن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين رؤية الإمام أحمد بن حنبل لربه في حلمه، فكيف ذلك؟ مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، أهل السنة والجماعة كما بينا، والمسألة فيها مذاهب. فأهل السنة والجماعة قالوا بأن الله تعالى لا يرى في الدنيا يقظة، لكنه يرى في الآخرة، وأما في المنام فرؤيته ممكنة، وورد هذا عن جملة كبيرة من السلف، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم عدد من الأئمة رأوا الله تعالى في المنام، منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وبعض السلف الصالح، ونص على ذلك. الإمام أحمد يقول: رأيت الله في المنام 99 مرة، وغيرهم. فإذا رؤية الله تعالى يقظة غير ممكنة في الدنيا، أما في المنام فلا حرج في ذلك. الأخت نظيرة شيخنا تسأل: هل كل أهل الجنة يرون ربهم، وهل يتفاضلون في الرؤية؟ لا شك، يعني باعتبار هذا، لأنه جزء من النعيم، نوع من النعيم، والناس في تلقي النعيم في الجنة على مراتب ومقامات، والجنة درجات وأعلاها الفردوس الأعلى، فلا شك أن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم، لأنه صورة من صور النعيم الذي يكرم الله به الأمة في الجنة، يكرم به أهل الجنة يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. اللهم آمين. الأخ مزهر: لماذا لم يشرح هذا المتن أحد من الأئمة السابقين، متن شرح السنة الإمام المزن؟ المتون كثيرة في هذا الباب، المتون في أبواب العقيدة كثيرة جدا، فيعني لا يسأل لماذا، لأنه لو قلنا هذا لقلنا: لما لم يشرح كتاب السنة للخلال، لما لم يشرح كتاب السنة لفلان وفلان، وهي كثيرة جدا، فلا يلزم شرحها. لكن أقول لهذا الأخ السائل لتنهض بهذا الأمر، وليعنك الله سبحانه وتعالى، وكتب الله لك الأجر والتوفيق. اللهم آمين. الفرق بين مقولة المرجئة بأن الأعمال ليست من الإيمان، وقول الأشاعرة والماتريدية بأن الأعمال خارج عن حقيقة أو مفهوم الإيمان. المرجئة فيما يتعلق بمسألة الإيمان، هم وقفوا عند حد القول بأن الإيمان هو المعرفة، معرفة الله تعالى. أما أهل السنة والجماعة فقالوا بأنه يزيد وينقص، والأشاعر والماتريدية لاحظوا هذا المعنى فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصه، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمخالفات. نعم، فيفرق بين المرجئة الذين قالوا بمطلق المعرفة، وبين أهل السنة والجماعة ومنهم الأشاعرة والماتريدية في اعتبار الأعمال، الطاعات، أعمال الطاعات وأثرها في زيادة الإيمان ونقصه. فهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصه، لا ينكرون هذا الأمر مطلقا كما يقول المرجئة. هل مخالفة الإجماع كفر؟ هذا في سياق ما ذكرتموه عن البدع المكفرة شيخ. ليس إنكار كل إجماع كفرا، إنما يكفر من أنكر أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. أما مسائل من الإجماع التي هي من إجماع الفقهاء فهذا لا يكفر منكرها، وممن فصل الكلام على ذلك الإمام بن حجر في فتح الباري. لما أورد الإمام المزني طاعة ولي الأمر في كتابه هذا وهو في الاعتقاد رغم أن طاعة ولي الأمر من الأمور الفقهية. الأخت بيان تسأل. وأوضح من هذا السؤال أن يقول لما ذكر قصر الصلاة ولما ذكر كثير من الفقهاء كصاحب الطحاوية المسح على الخف، ذكروا مسائل فقهية. الجواب أن هذه المسائل أوردها علماء العقيدة لأنها صارت شعار أهل السنة، وصار إنكارها وردها شعار أهل البدع، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد فقال إنما ذكر المسح على الخفين في مسائل العقيدة لأنه صار القول به شعار أهل السنة وإنكاره شعارا لأهل البدع. فإذا حينما يصنفون هذه المتون كأنهم يقولون هذه معالم دين أهل السنة والجماعة، فاحفظها والتزمها وخذ بها. نعم. سؤالان متقابلان شيخنا. الأخت نظيرة تسأل حكم من يشارك حكام هذا الزمان في ظلمهم ومداهنتهم، والأخ عبد العزيز يسأل حكم المشاركة مشاركة بعض الأحزاب الإسلامية بغرض يعني إصلاح النظام في ظل حكم طاغي أو ظالم. المشاركة في الظلم ظلم، سواء كان حاكما أو غير حاكم، المشاركة في الظلم ظلم، وينبغي أن يكف عن هذا الظلم وعن هذا الفساد، ومن شارك فيه فهو عون له على ذلك. والإمام ابن عبد البر له كلام رائع في مسألة التعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن هذه الكلمة هي كلمة هؤلاء العلماء الذين يلبسون للظالم ويسوغون له ظلمة، فعلهم هذا أشد شناعة من فعل العامة أو باقي الرعية، لأنهم المعول عليهم وهم يغرون أول ما يغرون الحاكم نفسه ويزيدونه في طغيانه وجبروته، كما أشرنا في مسألة عدم النصح له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيزينون له فعله ويزيدونه تجبرا وطغيانا وأبا وفسادا. وهذا في الحقيقة مما قصر فيه علماء الأمة اليوم، مسألة النصح والوقوف في وجه السلطان فيما يتعلق الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإلا فأين أعظم الجهاد الذي هو كلمة حق عند سلطان جائر وقام إليه فقتله؟ هذا مما للأسف تخاذل فيه كثير ممن ينبغي أن يتصدوا لهذا. لكن الخطأ الأعظم أو الخطيئة الكبرى في هذا الباب هو أنهم يلبسون أول ما يلبسون على الحاكم نفسه قبل الرعية، فيظن أنه على خير وأنه على حق، وخاصة حينما يصبغون عليه هذه المعاني من التبجيل والتعظيم والنصوص الواردة في تعظيم الأئمة وعدم الخروج عليهم، وهذا لا ينطبق عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، ونرجو شيخنا نسمع منكم يعني هيك دعوة مباركة في ختام هذا المجلس المبارك الذي تحفه الملائكة إن شاء الله وتبسط فيه أجنحتها لطلبة العلم الذين يتابعوننا من كل مكان ويتابعوننا عن طريق قناة اليوتيوب وعن طريق قناة درر الفضائية الراعية الإعلامي لهذا البرنامج. لو في دقيقتين شيخنا إن شاء الله نرجو أن تكون الإجابة الدعوات مجابة بإذن الله. تفضلوا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم دائما من المتحابين والمتجالسين والمتناصحين فيك، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا بعيدا عن حضرتك ورحمتك وفضلك ومنتك يا رب العالمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم برحمتك العميمة عمنا، اكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى كتاب الله والسنة جمعا توفنا، نلقاك اللهم وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فأكرمنا اللهم بالثبات على سنته حتى نلقاه يوم القيامة وندخل الجنة بصحبته يا رب العالمين. اللهم ما ضعفت عنه قوانا وقصرت عنه آمالنا ولم تنتهي إليه رغباتنا ولم تبلغ مسائلنا ولم يجري على ألسنتنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من الإيمان بك واليقين يا رب العالمين، فخصنا به يا أرحم الراحمين. استجب اللهم دعاءنا وفرج عنا وعن أهلينا وبلادنا والمسلمين. اللهم ارفع الكرب والبلاء والوباء والشقاء عن أمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. الإخوة والأخوات، باسمكم جميعا وباسم إخواني في مركز معراج للبحوث والدراسات ومركز تكوين العلماء في موريتانيا ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، نشكر فضيلة شيخنا الحبيب الدكتور محمد بسام حجازي على هذا العطاء المبارك وهذا البذل الكريم. خير ما يبذل لأهل العلم وخير ما يبذل للمسلمين في كل مكان. جزاكم الله خيرا شيخنا وتقبل الله منكم. وبخصوص الإخوة السائلين عن الإجازة، سوف نوفيكم بإذن الله برسالة خاصة عن شروط الحصول على الإجازة، والتي سبق أن أعلننا عنها، وهي اجتياز الاختبار الذي سيصلكم في رابط إن شاء الله خلال الأيام القادمة. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.